الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من عباده وعباده الأخيار، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. أيها الإخوة، في هذا الشهر الكريم فرصة عظيمة لمن قسى قلبه أن يرق، ولمن أعرض عن ربه أن يعود، ولمن أذنب أن يتوب. ولا شك أن مرققات القلوب من أعظم ما يتعبد به المسلم إلى ربه في التعرض له، فإن الله تعالى لا ينجي يوم القيامة إلا من أتى بقلب سليم، سليم من الشبهة وسليم من الشهوة. ولعلنا إن شاء الله في هذه الليالي الفاضلة أن نتعرض لأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نرقق بها قلوبنا وننظفها مما علق بها من أوساخ الدنيا وأوضاعها. في هذه السلسلة من الأحاديث، أحاديث الرقائق التي نستهلها بهذا الحديث العظيم الجليل الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال أناس يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، إلى أن قال: فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب جسم جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيب، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وبه كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس لأعمالهم، منهم الموبق بعمله، ومنهم المخرجل ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده، وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. الحديث، وهذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في مواضع، منها في باب قول الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإيمانهم، عن الزهري في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإيمانهم. قال أناس يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ إذن الصحابة يعرفون أن الله لا يرى في الدنيا، أن الله لا يرى في الدنيا، فسؤالهم الآن: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فإذا لا يرى الله تعالى في الدنيا،

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فلما كان في هذه العظمة جعل ساعة على جذبتي الصراط. هذا الكلاب هذا الخطاط والكلاب الذي يخطف الناس قال صلى الله عليه وسلم مثل شوك السعدان. السعدان جمع سعدان، والسعدان نبات ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعى، يقال مرعى ولا السعدان، لكن هذا فيه شوك. أما رأيت شوك السعدان شبه الصورة صورة الكلاليب بشوك السعدان، لكن عظم هذا عظم حجمها قال غير أنها لا يعلم قدر عظمها أو لا يعلم قدر عظمها إلا الله. فهذه الكلاليب مثل الشوك تخطف الناس. قال فتخطف الناس أو تخطف الناس، كلاهما صحيح، بأعمالهم. فشبه الكلاليب بشوك السعدان لسرعة اختطافها وكثرة الانتشار فيها. عرفوها في الدنيا هم وألفوها بالمباشرة، فعرض عليهم التشبيه بها قال وبحافتين أي الصراط ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس. وفي رواية أبي سعيد قلنا وما الإثر؟ قال مدحضة مزلة يعني تجلس فيه الأقدام. وفي رواية قال أبو سعيد بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة، رواه مسلم. وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقول الراوي، لابد أن يكون الصحابي قد سمعه، أحد من السيف وأدق من الشعرة، فمن الذي سينجو عليه؟ فمن الذي سينجو عليه؟ قال فضيل بن عياض رحمه الله بلغنا أن الصراط قال أدق من الشعرة وأحد من السيف على مثل جهنم لا يجوز عليه إلا ضامن مهزور من خشية الله. لا يجوز عليه إلا ضامن مهزور من خشية الله. قال صلى الله عليه وسلم في أصناف الناس على الصراط منهم الموبق بعمله، منهم الموبق، وفي رواية الموثق بعمله، ومنهم المخرجل، ومنهم المخرجل. الخرجل من صفته أنه مقطع، فهذا المخرجل تقطعه كلاليب النار فيهوي فيها وخراجيل يعني قطع تقطعهم، ويحتمل أن يكون المعنى تقطعهم عن اللحوق لمن نجا. ثم ينجو. إذا هؤلاء الذين يعبرون الصراط ثلاثة أنواع. جاء في حديث أبي سعيد فناج مسلم ومخدوش ومكدوس في جهنم حتى يمر أحدهم فيسحب سحبه. إذا هناك المارون على الصراط ثلاثة أصناف: ناج بلا خدوش، ناج مسلم ما أصابه شيء. النوع الثاني مخدوش ثم ينجو، فهو في النهاية يعبر لكن بعد خدوش تصيبه من هذه الكلاليب، خدوش تصيبه. وهناك هالك من أول وهلة، فإذا هناك هالك من أول وهلة مكرف هذا يقع في النار، وهناك ناج يعبر بعد أن يصيبه ما يصيبه، وهناك من ينجو بلا خدوش. المكرف أو المكدوس المنكفئ في قعر جهنم نظرا لأن سيئاته كثيرة، لا بد من تطهير بالنار حتى يدخل الجنة طاهرا، لذلك يقع في النار. وكذلك الذي يصيبه على الصراط ما يصيبه لكي يطهره ما أصابه من الآثام التي اقترفها، ثم ينجو بعد ذلك يدخل الجنة نظيفا. فلا يكون الجنة شخص غير نظيف، لا بد أن يطهر ويطهر بما يصاب به. إن كان في الدنيا من مصائب والهم والغم والأمراض والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إن كان في القبر بفتنة القبر